يستبشر به عندما نلتقي به أن يجمعنا معه في ظل عرشه وفي المحشر وفي كل موطن مسرورا بما نقدم وما نقول، أن يرزقنا الإخلاص والقبول والرضا والتوفيق والسداد، إنه سميع مجيب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب من فضلك وإحسانك. أنشرنا بهذه المجالس من النار ومن كل عار ووباء وتبار، من كل عار وتبار، نرجو الله أن يجارنا به من كل سوء وأن يعصمنا به من كل ما لا يرضيه بمحض العناية والتوفيق، وأن يغنينا به حلالا لا حراما، يرزقنا الغنى بالحلال عن الحرام، وأن يرزقنا الفوز في كل موطن عندما تزل الأقدام وتبتلى الهمم والإرادات، أن يرزقنا التوفيق والقبول والإخلاص في الظاهر والباطن، وأن يجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب. وأن يؤمن به بلدنا وسائر بلاد المسلمين من سائر الفتن والاضطرابات والمشكاره، وأن يجعل بلادنا وبلاد المسلمين بلادا آمنة مطمئنة يطبق فيها الشرع كما أمر الله ويخضع فيها الجميع لحكم الله، إنه سميع مجيب. اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب، اللهم استجب. الليلة هي الدرس الأول، من هذه السنة وعادة إن نبدء ما نبدء مباشرة نهيئ، إن تفوت تعود الناس تنتبه، يعلم ما فات علم، ويحضر ما فات احضر، ويستعد اللي كان ما كذا إياك رقاه ينتبه، ينتبه، يحصل الانتباه وتحصل الفائدة. القربة اللي تعود كانت يابسة ترقى سابق ينصب فيه، ما يبدأ رقاه الطائرة اللي انت تنزل جاية من بعيد تعطش تدوح حول المطار، ما تقول طق في المطار، ياكي عدل الله حد ما هو رباني، حد له يحسن يبل الراس، يعني جاو تندسات خسروا ذاك البرنامج، عادوا لا يخرطوا لابن امي هكا، لكن هما اللي باهلهم خارجين واحدين تندسات يقروا الناس على مذهب تندس، خارجين واحدين يقروها على طريق لنسات تعرف الناس والاحسان القديمه والبرنامج القديم. كلهم ذهبوا، كلهم طريقته، كلهم برنامج ينفع مولانا به، والله ما ينفعك من الدخل. الليله اخترت عود كلامنا الساعه اللي اصلا موريتانيا كنت نعقل عليها في زمن قديم، يقولوا الساعه لله وعقاب ذاك بينكم انتوا معاه، مولانا عاطينه ساعه واحده، شي سيء يستحي منه اللسان، يا الله حد قالوا يمصمص فمه، كان يقولوا ساعة لله ويتلبوا لها العياب الله وساعة للملاهي. مولانا مقسم أهل عمر يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، قالوا صحنا قال عاطينك يا مولانا ساعة، والساعة الأخرين عاطينهم للردح والغفلة والتقشمي وقلة الفايد، ومولانا ينكر عليهم يقول فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، توأم عدرين اللي مخلقكم للعبث، حتى السماء فوقنا والتراب تحتنا يقولها عنكم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقنا ذا الكون الكبير اللي قاعدين عليه ذا الفوقكم باللعب، ما خلقناهما إلا بالحق. ولذلك كل ما قوي إيمان المخلوق يعود ما تلا عنده جرام إلا في طاعة الله، ما ارتعلنك هاديك مولانا تعود عدت تحاسب نفسك على كل دقيقة مشات ما في طاعة الله، مقوطرة تعود توزن هاي القوطرة ترضي مولانا والله ما ترضي، إني تتبسم من درات بسيمتي عدلتها في وجه إنسان تقي والله واحد شقي. كان عندك رجال والله أعطيته قيام، هل قويت العاصي أم قويت المطيع؟ أنت إلا درت له باترية كان طافي خليته ماشي، عرف أنه ذا القيس القويت عليه لا يتصبح الشريك فيه. بارك الله فيك. ما في شي مزروع خرص تخريصة من دركانها ترضي مولان. مولان أني تلا يمور عليات الجنة قال إنهم منهم ما يخرصوا، وحدة تخرص إلا مولا خيمته، ما تخرص ما هو الراجل اللي عنده، وعاقب لك ما تشوف واحدة منهم في المبدية ولا شور المرصة، حد قاع قاس المرصة للضروريات ما عليه الكلام يا غري. اسم الاختلاط واسم هيهي والمجلس وشحاله قايس مهمته ولين عدنها يرجع حور مقصورات في الخيام، واحدة في خيمتها قاعدة تتحرم ولا خيمتها ولا فم الواخرة المجلس والمتاهات ما هي خالقة بهاللي هي في الجنة الطاهرة وكين فوتت وهلهم خاطرين على رب العالمين ومد في ضيافة رب السماوات والأرض. هذا ما هو بليدر العبد رجالته مكظة الشقال فيه نشوفهم تسهق عن طاشين الجايبين لك بيك زين عندك تخراصهم يطوف عليهم غيلمان شبان سقار كمارتهم شنهي كأنهم لؤلؤ مكنون شم الياقوت شم الياقوت الملموم المقد شغل تبحر كانك تخرص لقدها جايك وطاجين والله تخرص في الشقان ولا تخلصوا كضوا لا يرضي هو مولانا مش طال لك انت لانك ضيف على مولانا هو شقال. يا عباد الله رجاء جنين يرضى مولانا عنه وارجو الله ان يرضى عنا رضاه الاكبر لا اله الا الله. ويا ظلمكم كامل افطلونين ينطلب رضا مولانا ما يطال نشاط يعرف ان هذا القلب راقد عن مولانا ما في اللي شور مولانا ما هو متفدد لا انتم فيكم الانين يسمى له حد من اهله تنطرس منه واخر والعاد كان متراخي في الباس ويشمر والعاد كان يوكل للقمه يهنى ترقدينه والعاد كان المجلس يسكت يقول له والله انه واخر يريد عود في قلبك انين يسمى رب العالمين ما يطرى لك شيء انت في ضلال بعيد يريد يذكر بوك احرقت وطاصت منك واخرت ولن يصرق فيها رقاه تطلس منك يعطيه ويعطيه بيك امك وله هو انت جاهز جميع اعصابك متوتره ان امتس من بوك والله امك ومع رب العالمين ما تحرك لك فقط يا رب العالمين عالم يقريك العلم ومع ذلك تطافي الوتر يتعود طافية ما هي نافعة واحدة أخرى طافية أيهم لا يجر الأخرى أنت طافي جيت الواحد أطفى منك ما يقدر يجرك ما فيه الباتري وانت خاصك الباتري من الله يدير لك الباتري هو ميت الميت ما يسعى في المجد لا بد من تعود العالم اللي تتعلم عليه فيه نور من الإيمان يرين يدخلك هو انت وكورش تحركت الوتر يتحرك فيها المفتاح تبقى ترتعد لأن انفتحت مكينتها يرين ما تقدي مولاها ما لها ما تقدي عود متبارك مع المفتاح لا يدبدبو لأن خسرت فيها القاعدة المخلوق يرين ما يحرك فيه مفتاح لا إله إلا الله ما يحرك ذكر رب السماوات ما حرك إن قال له رسول الله تطرم ما أحرك اذكر مناره يا أهمال ما أحرك هذا المخلوق معناها أنه جميع المفاتيح استعملتهم يا غير المخلوق طب يسمع ليان ما يوقف كل لقاي مارته توضح هو من يصاد قال رب العالمين بني إنسان على نفسه بصيرة، هو مربع لراسه، ولا اعتذر ورد قال انه دافع عن راسه موهب ولو القى معاذيره، الى اعتذر كل شيء قاله هو مربع لراسه بصيرة مربع عمله يدل على هذا. اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدنا في من هديت. هذه الدقائق اللي ان شاء الله يعود عظيم عند الله تعالى، ويجعلنا من ذوك يترون ما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، مارتين يتلون كتاب الله، والله قاع ما رهارته هي الأولى، اجتمع اجماع جات المسيد اشتعدل وسمع لها كلام الله تعالى ويفسر لها معناه، ما تحني عن تعدل الشرطين الثلاثة اجتمعت تصنت الكلام الله تعالى نص القرآن يبين لها معناه، ما أصبح للكون كامل يتدخل بالمساعدات، وهو عاد المخلوق لا يقرف يحرك له من عند السماء إلى التراب، رب العالمين ينظر إليه، ملائكته تتحرك شرط إجماع، وفمشي من جنود وقاع ما يقدوا يعبر عنه حايرين فيه، شراح الحديث ما قدوا يعرف، إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة شنو؟ السكينة فيها معنى التسكان، إذا عد كنت مخلع بيك الرزق تهنى ترتب، إن الله هو الرزاق. عندكم أنه مولانا اللي خلق يشير مازال في كرش أمه، إلا باش عاد له يخلي يدرر له البزولة، إياك أنك ما تخلق ما هون ينعود رب العالمين أعطى الأوامر أنك توقد عندك الطريق، إياك ما تتمطق عند الخلاقة ما له علام الغيوف لا تدبر عليك. هذا اللي دبر عليك يدرر البزولة ويدليها ويهرد فمها ما كانت مهرودة، إياك تعود تتكي انت على بليد أمك كأنها مطلع لعبون أمك، يقهر لك يمة ترضعك الضو وتوحوح من تقول ها، ونترسسها في الليل ما تقول يقصر عمرك، ولا تسرق كلاب تتعيط عليها، يقهر لك مكينة الأم ويصبرها على زلاتك ونجاستك ويدرون لها البزولة ويدلي هالها ويهرد فمها، هذا الملك اللي يحيط بنعمه وانت ما بتخلقت قاع ما فتقت لا إله إلا الله، فكيف ينساك وقد قلت لا إله إلا الله، كيف تقدم عليه حد قاع من الكون إلى شيء رقاه تريد دخل أقول له أنا ربي ششور وقفت ربنا مات له في جوكا الحق الوقت وصل، قال لي أحرام ما نطرح فيك رام، قال لي أحلال وخلاص، هذا ما يتواسى ما كذا، هذا الرب اللي دبر خلقني ويحصل علي ما فتأت في الوجود ويقدر لي المبديات ويعدل لي الطرق شو المعيش، عند من تعطي الشي ترضى يصبر عنك، إذا تفوت تعطي الشي انك ترضى وتعد أتلاقي تنفطم يعدل لك من اللي يسب أخرى يكزر إشكالك، إياك يهيئ ويدير لك الدروس يعدل لك السنين اني تضحك بهم ان قال يوقي وتنحب، ويدير لك الدروس اللورة اياك تمدق بهم لعل قاع يمرقك من السبة ما دار لك سبة اخرى تعوض لك لعل تبقى قاعد ما نفعل، لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اجتمعوا وحدي في بيت بيوت الله شو ساو يسمعوا كلام الله تعالى اللي قال مولانا ان الكافر يا الله يسبق فيه، يعني يجيك دافع الكافر يبرك في حرمتك يالتك تقافس وتعدل له بعد قاع الاسعافات الاولي، وهو انك تسمعوا كلام مولانا الى عاد مكينته قاع قاد يدخل هش لأن اسم لكن يسمع كلام الله فيه كافر كان مربوط في داية من دايات المسيد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وقرايته تزلزل جبال، ما هي قراية موريتاني ذي الواحد أطمع ليه قاع، يكان يمد والله يجبد والله يشدد والله يضغم، أطمع ليه من يراقب بعد قلبه قاع، هل قلبه يحسن مراقبة الله أم لا؟ تسمع كلام بأداء صحيح لكن القلب خاوي ما يحرك سب. هذا المشرك كان مدروك في المسيدين يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى والطور، يا من لازم يعرف العربية اسمع والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذا المشرك الكافر المدروك ما بعن لا إله إلا الله، ما قد يحكم راسه لجباط جبهته ساجدا لرب العالمين. المخلوق انهز من الداخل بهذه سمع آيات الله تتلى عليه من فم رسول الله فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كيه المدفع، والمدفع مشكلته من اللي يخبط، يعني يجبر حد يعرف استعماله يحرك الكون، وهني يسمعوا الكدية تدقدق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته وقعوا فيه ثنتين خاشعا ويدقدق، لا يتفريك الكدية ما هي قادرة تتحمل كلام المليء، ولا هم اللي تسمعوه لا رأيته لهم والك ما تلم تقرر. ومع هذا المخلوق يقرأ القرآن يضحك، يقرأ القرآن يردح، يقرأ القرآن يتنهول، وهو قاع لو أنه نزل على الجبال تنفصل تتفتت، ولعاتب شبهتها تسجد الملام. توا معاي عند منين اجتمعوا في بيت بوتين يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. المدارسة معناها كي مذاكرة، واحد يفيد حد بشي يعلق على معنى يفطن نكتة، بهذا القرآن عنده التفسير وفهم شورى التفسير، خالق اللي يفتح لك النص وخالق اللي زقنا راسك يجيب لك رواية فوت عمرك حايره معنى من كلام المليك ما قطريت عند حد قاع. هذا يدل عليه ذاك المقطع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد، لا تنقضي عجائبه، قضيته ما هي قضية الظاهر لك فقط، فم أمور أخرانية تطالع عليها يزقنا الراسة. ده ما تصور أن كلام كلام تشعر أن قطعا كلام الله وتمشي من فم قبل كأدوار بك غرابة اللي سمعت من كلام الملك ما يخطر لك ببال ولا تجبره في تفسيرك. أيوة عند من يجتمعوا يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم نزلت عليهم السكينة، السكينة اللي تنزل على الصحابة كانوا منخلعين، واحد يعود كان دافع منخلع عند من تنزل عليه يقبل صيفه وقوم رجع نافذ الكفار يطيحوا من كان منخلع منهم يصبحوا اللاش من الفيران والش من الخلع بودوات لو شاف لا يكسر خلع مات لا تفهمني. غشيتهم الرحمة معناها لا يعود كل عليهم باش مباشين طرحت عليهم خيمة إلا من رحمة الملك مغطية من فوقهم كامل. شفتوا هذا كامل لن يخلق، هذا من جنود الله، السكينة دخلت التراب والرحمة عادوا مباشين به، وعاقب ذاك هم الملائكة شايين صبط صبط وعدل زريبة من وراه خاطرين يحضروا في الحلقة حفتهم الملائكة، وأكبر من ذاك يتكلم بهم رب العالمين من فوق السماء. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. جاء ذكرهم الله في من عنده، الملائكة الخاصين المقربين واللي عالم منهم ما تقد سمعت به. رب العالمين ينبههم من هذا المخلوق الملك نظر إليه، هذه إجماع نظر الله إليه. اجتمعوا تلوا القرآن، تدبروا معانيه وفسروا بإخلاص. له جايهم أربع أنواع من التدخل، وأعظم هذا التالي: ومخلوقين يذكرك مولان، أبي بن كعب تمين عيطوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبي أنا نهي نقرا عليك. والله شيخ جاء قالوا يا أبي اسمعني أنا نهي نقرا عليك، والصنت اللي قالوا تقرا علي وانت القرآن انزل علي. دراواركم الأستاذ المرافقي ينعود عاد له يقرا على التلميذ إذا لا أهر الصلاة مر. والله ثم مرده ما هي على باب. أبي بن كعب سوى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كي تقرا علي وعليك أنزل تقرأ علي المصحف القرآن وانت نازل علي. قالوا آمرني مولانا به. شوفوا العاش من المرابطين والأساتذة الأخرين يقولوا هي لا تسمعني توب ولا يعطي الأخبار. بارك الله فيك. إما حسدا والله مرد أخرى والله مرض في القدم. قالوا أنا قالوا آمرني الله تعالى أنا أقرأ عليه. قالوا اسمعوا الصع لغبة يا غير لغبة الزين وقبيض الأخبار اللي يهبل. قالوا أو سماني لك هو سماني والله قال لك تقرأ لحد من أصحابك واخترتني. لا إله إلا الله. هذا عايد يدور ذيك وذكره الله في من عنده، يدور أنه ذكر الملك اسم اسمه. يقاطع ليك الفلك اللي المخلوق يفوت عمره يعبد الله، وربما يعود يا الله تعالى لم يذكر اسمه كرها له. ادموا لنا ما يسمي خارج لك من الكفار للقرآن ما يسمي اسمه، ما يسمي اسمه. أبو جهل أول حد ظهر العداوة لرسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وجار النبي صلى الله عليه وسلم وقبض الصلاة يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم ويهد عند الكعبة ساجد المولان، وقالوا نيتي اذن لحقك ساجد هون ربك عندي لبيده دور نوط على رقبتك. هذا تعرفوا يقرانا اياك اياك عودوا جلودتنا ما هم رقاد. يعرفوا على اني واحد من نلقات هناك ما يعرف على انه ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبل، ولا يعدل لك ما فات وعدل الانبياء اللي يفضل عند مولاه. يعود النبي صلى الله عليه وسلم واقف له فنيسيس من اهل خز ويهده مكته على وجه الارض، وهو راسل رب السماوات والارض وهو افضل خلق الله، ومعلى يقول نوط على رقبته على السبتات انه يسجد للرحمن. خارجين واحدين من المولانا دمهم دمهم من اهل الملك من كره الحق. الواحد كل شيء قد يتغير هو ما يتغير، ماشي بذاك الى قبره ما حد ما فات بتطمس واويط النار في القبر ما يرجع. وينين قاعد يهرب الملي انين يرد مولانا للدنيا ويعطيه فرصه يرجع الحال، لانه طبيعته لا يقاد للحق ابدا. الصحابي هذا معناها فرعون هذا اللي هو ابو جهل مولانا ما انت لا يجيبه يجيب اخباره ما جاب اسمه. قال رايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، هذا المخلوق اللي ينهى عبدا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا قال رأيت الذي ينهى رسولي عبدا عبدا هذا اللي يتعرض لعبد من عبادي يعبدني يجي يهده. ألم يعلم بأن الله يراه؟ هو متغشمي فينا رب العالمين ينظر إليه يهدد حد يعبدني، وهو ما ينظر إلي ما هم راقب على نيان العام علام الغيوب. قالوا الغريب انه كره ان يذكر اسمه في كتابه. جاء مارته وجاب له المعدل يا غير ما يندار في كتاب الله اسمه. عقب النبي صلى الله عليه وسلم قال انه فرعون هذه الامه، ان ابو جهل فرعون هذه الامه رقم واحد في الخزو. تو معاي؟ ينهى عبدا اذا صلي معناها ان المخلوق ان ينسق من كره الله عود مخلوقا وذكرهم الله في من عنده ايكم ما يبقي يذكر مولا وبيج بن كعب قال وهو سماني لك يا رسول الله قال والله سماني لك سماك لي قال اني نقرا عليك لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب قام ابي بن كعب يبكي احنا واحد منا يجير صالح من الصالحين ويقول له ضامنك قل له يا حي تضمني ومن ضامنك انت من ضامنك انت لتضمنني الا ضعيفهم سند على ضعيف الا دوري التوراه والاثنين ايش عندك اللي تتهدد عليه مولانا والله اللي كريم وعطاء وعظيم يا الله حنين اني فلش عليك انت قا اني تتكف قبرك ويسلموا عليك الملائكه ويقولوا لك سلام عليكم طبتم ويحيوك تحيه الشرف يعدد قد تشتد اخبار وما حدك ما في تنعرنت في طبقات الارض وجاوك رسول الله وخاطبك الخطاب الاول يندشنوا معاك الطريق الجيش افت عرفت هيك شنو أهل أخر مزار داخل غلب والله يا ما فهمتوا القرآن الكريم هذا كامل كنت نقول لكم مقدمة ليترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم بارك الله فيك وفي حديث صحيح أصله في موطأ الإمام مالك قال علم الله يعود في آخر إن الزمن الأول كانوا فيه مبدأ كثير قراؤه كثير فقهاؤه قليل خطباؤه كثير معطوه وأنه في آخر الزمان الله يعود ياسر القرائب وياسر الخطباء الدعاة العيار يا غير قليل فقههم وقليل حد منهم يعطي الدين يعلموا للناس أكثريتهم ما يعرف الدين هو يتكلم الناس قبل يتكلم وهذا اليوم في زمننا عندي انه واضح يمثل لك المسيد من ذاك داعية والدعوة إلى الله ما كفتش وذاك انه قاعد على المنبر يعلم يا غالي هو لك مدة ما قرات على العلماء قارية من الانترنت لا تنترتوا والله قارية مسلسل وهي مسلسلة والله عندها مقابلات والله قبض شي من الكتيب المطبوعات الجديدة اللي مقطوعة الرأس والذيل ما محقق للفيه ولا هي مواطية فيه العلم اللي يعرفه وسائل التصحيح ويقيم لك الواحد يطفى هو من نفسه لا ما هو مسند على شيء ويتوريك انت معاه في الحفرة اللي انت فيه حد ما فات عرف بالعلم ما يوثق بعلمه يا عباد الله والله يجعل يوثق بالعلم الا الى وطف العلماء قال الامام مالك انه ما افتى وما علم الناس وما تصدر للعلم يعني حازوا عليه 300 عالم معروفة بالعلم وقالوا لي يا مالك علم الناس بارك الله فيك علم الناس وفي زمننا اليوم الا ارفد ابوك وخليه والدليل على ان المرده ما هي صافيه ان الواحد يتم يتكلم ويملاك من الكلام وانه من الدعاة ومن كذا والله قاع من العلماء عند من ينعود عد عاد عنده شيء هو لك ما تترى اللي قالك لا كيفاي كان يبيع للعمد وعند من يجبر فيه الربح تفلس اللي دفع شور الامارات واللي دفع شور ما دخل واللي هو لك هو من نفسه ماشي لا يصلح اسمه يوم وجابر عليه انحاسه ما تلا تشوفه عينك هذا ما تعرفه انه خارج والله قاعد هو الخارج حتى كامل الزمن اليوم شفتوا جايكم يدعي المولانا اعطوهن حيز غير اعطوهن حاسه لباس بها قدر اللي عود يوتد فيه ما ادري يحرق واحكم معه هذا ما هو كلامي هذا هو المقبول من تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم عند من يبلغ دين الله جمعوا له جماعه من المشركين وقالوا له يا محمد اسكت عنا والقال ثم نعدروه له وانا نعرف ناس كثير في موريتانيا عند منين بدات نتكلم من المسلمين ما فيهم واحد اليوم ترى معايا على الساحه يعلمنا الذي غاب كلية. أي وني تفتح الياع يساب قولها، وني تفتح التلفزة يساب قولها، والواحد يقعد دراته كلا يقول لهم شوفوا خياطتي أنا أشبه من خياطته. أنا ما نعجل ما نقول فلان ولا فلان يا غرتم أنتم اللي بالكم، عودوا عقلاء وفطناء، لأن علامة قوة الدين يعود لقاه ما تلاقيه يخدع. ما حدك إلا اللي شاكي لوي ودينتك أنت حمار صريت، إلا اللي شاكي يقوم يقودك ويرفد عليك دبشته، يعرف الدين وعود مبلي نبيه ما يقد يخادعك رقاه. يريد تفتح التلفزة لوالك لا معدلين الرنك بها اللي تنعطالهم نحاس على كل حلقة حسب اللي نقال لي يا قاع ما يولوا فيها قاع يحكموها عنه. وني تفتح لي على هما لك السابق يا غير لهم المساجد، الواحد ماشي من مسجد وما يعلم فيه، والناس احلات شمشة من دور دين مولا يا غير اني تفتح لي على هو لك ولا يطيح على وجهه قاع لا هي شنكر به اللي السابق معاهم سبقوني سبقوني يا عباد الله. هو مسألة لله، يا الله بل منين قاعد ضعفت المخالق واحتاجت، يا الله هي اللي تغاز. ياك اسمع دور الله يحلم، هذا هو اللي مكرهني في التلفزة، يطلبوني يطلبوني التلفزة وإذاعة القرآن وإذاعة شهاني وكلها ما كذا. خي منه الراعي في الرواية ما يواضح، خاطر الضعفاء وخاطر المساكين وخاطر الناس اللي قضيتها عادي لا تنوموا بعد اهل الاعه والتلفزه يطلبون ويمشوني يا غير ماني قادر اعدل بيا اللي المرده المعدله لها الرنق اللي اهلها ماشيين عن بيوت الله. اجتمع قوم في بيت بيوت الله الراب عنها ويختاروا عنها، اجتمع قوم في التلفزه والاذاعه هذه المرده اللي فيها لم الكريه كامله جار عنها وقال سيناريو اخرى فيها شبه المتبرجات وعاد بلاك عود صحافي مخالف للسنة وقاعد قدام مفكر إسلامي والله عالم شلي وينظم يقول له أبدأ لك ما هو في الموضوع أبدأ حنين إلا يعتبر قاعد أعدو بأنه عالم ومحترم عند من يقعد فم يسلط عليه مولانا صحافي وصحافية ما تستحي من شيء وتملا قاعدة تحت القود وكاشحان وشهة ومرة تضحك إليك ويضحك هو ويحزن لك أنه معدل بيناتهم عاقد قاعد يجاوب الدرس. الله يحلم الله يحلم يا عباد الله يا تشهدون على هذا هذا موت لنا ينقال يا أخويا طول المساجد الموجودة بجرخ زين أماركم ما تسبقوه أراهني تشمع بيوت الله تشبع بيوت الله ما كان وغرض الخارج علن شايفين العلماء اللي يتكلموا في التلفزيون انهم مولانا يكشف امره شو تحضرك عند الروايه في المسي قد يعلم بها الا ذاك المسي وقد وقع واحدين ينكروه وقد الواحد اللي عدل فيها خطا غير يعود في التلفزه مشكلته على انه اللاني نشوف واحد من التريك من البلديه يقول له شو ذاك العالم اللي ليتك حازل لك يضحك على الاجنبيه شو رايك هو وين تجي المولاد خيمتك هو قاع مشكله انه يقعد في التلفزه تسلط مولانا عليه المشاكل المراه قاعده قدامه ومعاده ليل ما يقد يقول هذه العلك الصحافي عود يتخبط ويقول الكلام اللي ما هو ديب ومعاده ما يقد يقول له السكري لانه ليل ممنوع عليه بانه معطي له التلفزه يعلم الله اللي قال لي وزير اللي اطلب مني نعدى الحلقه وقال لي نهي عود معاك في التلفزة مناسبة رمضان قال لي مستعد نعود معاك وانا قاعد مزري وزير قاعد بقلات وقاعش عندي هو لقاه بارك في حرمة وزير انه ما راح لا يقعد مزري اهو يتم يرد عني شي من ذيك الخلطة الى ثلاثة مرات تتكلم ماكلة انا قاعد وزير ما وقد رد على الراس يا غالي تورنو انت ما رديت على الراس قلت رد عني انا الله يحلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يترون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. هذا يا عباد الله ماني مقلل به من قيمة العلماء معاذ الله، ولا ندور مدة خفه من قيمة العلماء. العلماء هم اللي ضول الناس دي مولا، وهم اللي ما تجبرهم لما تخلق وتكبرتهم ما كيف تهش، ويا الله قاع ما يتكلم في الياعة والتلفزة ولا غيرها إلا العلماء. وهذه نعمة في الدين يا غير راهوالكم رقاش. العالم اللي كيه اللباس الأبيض ما تنزل عليه ذنبانة ما ظهر فيه الوسخ. انت راكني تعود تدعي المولانا وتركب افكار ما يشوفك حد قطع قال عليك بالمسي، ما تقد تمسج نبيه ما قاموا عليك بباصاجة. ليه؟ السلام عليكم. هذا انه ما هو فلان لوالك، انت سارق قاع الناس كامله مراقبتك بكل القيمه اللي درت فيها راسك، ما تقابل الناس انك تهنتك. انت كي تعود طبيب ومعاذ انت متعاقد مع طب، كيف تعود ترشد الناس ومعاذ انت هنت؟ هذا ما عليه ان يا مرقاج ان داره محل ثقه يا الله يراقب الله تعالى. نرجو الله ان يرزقنا اياه. يعود بنيد عاد فيها ما يخذر دين مولانا ولا يوطى عليه. ما معناها التقليل من شأن العلماء يا غير باطل الناس. النقطة قاع الخطيرة والكترة نقولها لكم خوف ننساها، إن الخاص اللي في العلماء اللي يتكلموا في الإذاعة والتلفزة، التلفزة بالذات، إنك مرة تقول كنت المرأة اللي عندك مسكن فيها إنها تلبس لباسها وتدير على شنحتها ولا تتكلم على جانب، عند من ترجع لها وتقول له فلانة ها كلام على جانب ماني عاطي فيه ظن، دير على شنعتك دير عليك الباتر، تقول له استعمرتنا استعمرتنا وخليتنا يا عام مولانا. هذا العلم اللي عندك اللي ما فات انتاج عليه لا تضللنا لا مستعمرنا. انا البارح في التلفزة راعي فلانة هاي وفلان شاهدين عليه قاعدة قدام امرأة كاشحة عن شنحتها وكاشحة عن راسها ورافع عليه الصوت وكان يضحك معاها، هذا الوعاد حرام ما يعدل العالم البارح في التلفزة. إذا ما ثلاث مدد قلت هنا على العلماء ما داموا يشروا لها المشاكل. عود عندك عيال كأنك دربت على الخير وهامك توقف في أعراضه، أنت من يفتح عليك عالم مقابلة في التلفزة يطرق عليك النار وتصبح داخل ضيقة ما ترسم على قرقة. الناس يحتجوا لك بفعل العلماء وأقوال العلماء تصبح أنت ما عندك حجة، عاد لاحقك منهم الضرر. إذا قال لك العالم بويا يا مان قولوا لاحقنا منكم الضرر، تقاوموا لا فينا بكم اللي أعمالكم أقواركم لا يتبنى عليها الأشياء وبالتالي تقاموا له. واللي منكم عارف أنه ما يقدر يسيطر على راسه والله أنه ما كذا يا أخوتي يستر راسه يستر نحن يخلينا عن توماركم إذا فهمتوه ولا ما فهمتوه. إذن هذا هو ضرر المخالف المنعوت للناس. والله ما فهمتوه. واحد تسمعوا في الإذاعة وفي التلفزة الحرام لك ما تفطر انه حرام. لا حنوني تفهموا ذا حد منكم لك ما هنو يعرف الوجه اللي كبيه. انا يتعلمت لا من اسئلتكم انتم لك، انا نعلمكم يا غير انتم تعلموني. يا سلم نتكبين عود ماني سمع به يا غير الاسئلة اللي تجيني نطالع على نخزم الحق اهرب بيك رقم كذا اهو قاعد نقدم نفهم نفهمش من الروق ما كنت فاطن له. تعرفوا بس يعود العالم يتكلم قدامك وحتى لا يما يوم الجمعة إلا من رحم ربه. واحد تعود عنده خطبة عاد التعرض الطفلة قاع اللي يحضر مسي عاد التعرض أيها الناس اتقوا الله أيها الناس خافوا من الله أيها الناس إن عذاب الله الشديد. يا غير ما يشرح لك إلا يزقنا راسك وقضى كاتري ويخليك فم ما صبرك كاس أول ولا تاني. والدليل على أنه ما هو على بابه يتبرم عليك واحد يوكل الربا شبعان يتقرع زرع واحد سارق اللي في الدولة كاملة وهمتات ونيتري تقول له هذا يا أخوي الإمام خطبته ما هي كذا يقول لك اسكت اسكت هذا إمام الطابق ولا هام ويوش ويشد يك المشاكل وخطبته يا أخويا قاعدة وعامل معاها وسالكين مسلمين منه سالكين مسلمين معناها شنهم سالك كرشه هو اللي ملانه من شماه يا أخوة معناها يستبرد في النوع من علماء ولا إما لأنهم ما يعقروا ما يمسوا بلاد الوجيه. وبالتالي هذا ركبوا الساي وحدين انا ما يقدروا يحضروا دروسي. ولين يجي الواحد وتقول له انت مالك ما تحضر مع الدرس يقول لك ياك ما هو اللي فلان. لكن يجي النار الحمرته الا معناها بديت على راسي النار الرحمه قاع ما يفهم. هي الرحمه ما ارتاحت خوفك من مولانا. اول ما نزل من القران اقرا تقرا وتربت الجنه. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا اشتلبها. يا ايها المدثر قم فانذر ولا تبشر. لا حذر الناس لان حد ما هو مسقم لا تبشروا بالجنه. يبشر اللي لقاه مستهدي. ما لقاه ما هو مستهدي لا قتلوا الجنه. الجنه هو ما ولا يشوفها بعيني. معناها انك غريت وبردت عليه الروايه هو قاعد مبردها على راسه. يعود الواحد يخطب قدامك امام وعالم ويتكلم في التلفزه ومره قاعد يعدل مكيده اخرى يختار يظهر علمه. تعرفوا بس يريد تسولوا على تقول له من درى راجل مثلا حاز على امراه وتكى معاها وهي ما هي زوجته يقبل قاع ويطلص عليك القنابل المسيله للدموع. تعرفوا الشواسي يملاك من الغبره. وفي الحديث الصحيح وقال تعالى والزنا تفوبي ما يقول لك من الزنا ولا يمسلك بلاد الوجيع يا غالي تم يحاول به نيرة باط راسك كان قاع حرام والله حلال هو دخلك الغبره قاع. انا هو لقاه فمه ضيق يعني تكبر له المتقه معناها انك الدوره ما يحضر معاك في العشاء. لقاه بلاد روس ما يقد يندقني تطرح له اللحام ولا تجيب الموس يقطع له معناها انك الدور يترضي. لقاه مسكين ضعيف سولك عن مساله متحدد تمناه انت. واذا كان بات معها فينظر فاذا كانت له محرميه هذا ينظر فيه واذا كانت من كلا ينظر فيه ويعقب هل ابتدى ينظر وينظر. هذا مسكين جايك عطشان يدور كويس باللي بيه رقبته يدور كان حرام ولا حلال تقبل انت. لكن لقاه قال لقاه رجليلي خمسه عليها خمسه كم؟ قلت له خمسه يعني تعود مضروبه في خمسه ومضروبه في الاخرى معناها انها خلطت عليها طريني سبريت وكلها. يا ما هو على بابه هو يدور مسالك صيفه تتاف معاه يعبد بها ربه. تقبل انت لو تصب له انك تلاقي وتيفاي هذا نوع من الشغال الوقتي ونوع من المشاكل نوع من التلاعب. تلا يتظهر لي علمك انا ماني شايل ندور علمك انا ندور مساله نستفتر قول لي حلال ولا حرام. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هذا من المكاي بعض الناس والله قل تربويتهم ان شئتم. يقول الواحد تربيته جاي لا يصب لك يا ملاك يا عباد الله ما تفطروني طرحتكم للماء. يعود ياسر من خرق مولانا ما يقد يستفاد. انا مثلا جات ستيرنا ستيرنا ستيرنا راكم مليانه منه وانا عندي قريبه واحد ثاني عنده سيوة واحد عنده بريقة واحد عنده كذا بيدون واحد عنده بيدون واحد عنده قدحة اقبض لي ركورة ركور ستيار ما تعرف ركورات كبار وواسعين واقبض وقابلها جيت وانا عندي قاع جوير جريه الصب لي مر بالجير. ايوه صبحت الاول للجيرة جاب لي واحد بيدون سقجير جلاه الصب لي قاع رقني بالماء وبقى البيتون فم لان هذا البسط الى الصب يلا يورقني على قدر المطروب. يعني ما تقبل وركر ولذلك الناس الضعيفه ايه اللي حمير ورث الواحد يقبل ركور عادي ومره يعود عنده ركورين واحد صغير وواحد كبير. اذا جيت ببيدونات الكبار يقبل الاثنين الكبير ولا جيت عندك قديحة يقبالك الصغير لأنه يقسم لي دور ميت وما تخسر وصبرك لا اللي دور ما تشبه منها عقلية الحمير صاري. هذه خلاف هذا ما هو عالم يدور يعلمك هذا هام ويجليك السيلو ويربط راسك ويركنك وقدم ومش والله ما فهمتو. ايه والوقت انتهى الليلة كلامي الليلة كلامي كنت أساسا قصدي منه هو مدارسة القرآن والمذاكرة في القرآن وعظمته وفضيلة الاجتماع عليه. إذا قد درجه يكتب أن الدرس الليلة عنوان: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. فضل مدارسة القرآن والتدبر في معانيه وفضله. تو معايا؟ انتهى الدرس. لا تعجلوا، لا تعجلوا، اقفلوا وجه يزدكم. ليلة غدا إن شاء الله وليلة الاثنين ولا فيها درس بين اللي متكايسين إني كيف كيتو يعلموا بعض التلاميذ وبعض الناس اللي محبة تحضر للدروس كانها تعلم. يعني ليلة الاثنين متجولة عادة، مازلنا الحانونين وفوتوا نرتبوا ذلك إن شاء الله. لا يعود ليلة الثلاثة ليلة الاثنين اللي فوجوهنا خلوه، ليلة الثلاثة اللي فوجوهنا إن شاء الله جايسين المسجد اللي تعرفوا جامع الإرشاد أراهو شور الكب، نمشوا بيكم من دار النعيم إلى الكب. إياك أنتم ممسوا ذي الأطراف اللي ضايعة، وعلى برنامجنا الآخر. وبالنسبة لليلة الاثنين إن شاء الله ينفوتوا الحد ولها برنامج دور إن شاء الله، ولا تموا تكسروا وذنيكم كل درس إن شاء الله عدرناه ما ننهي نوفاهم منه ما علمناكم بالدرس الأخر إيه مكان وحال إن شاء الله تعالى. ولا نسيت تذكروني تو معايا إذا فهمتوا. ليلة غدا إن شاء الله والاثنين ما فيها الدرس، ليلة الثلاثاء ما يتخلف منكم حد إن شاء الله. لا يعود الشور الإرشاد إن شاء الله في كبة مندز، هذا اللي بالنسبة للناس اللي تعرفوني منها ما يعرفوا يحوز على ذاك اللي في زره من مستمعين ويقول له المسجد يمورون. أنا بعدين نمور لكم السينما دور تستهدوا عليها مقمضين عينيكم، ولين نقول لكم نقطة نقطة ساخنة دور تسخروا كامل، ولين نقول لكم بليدة محطة اف دور تقولوا وفر ذاك معروف، ولين نقول لكم كرفور كذا والله، ولين نقول لكم ملح لهم مملحين فر. ايوه يا الله الواحد منا يجتهد انه يعد تمور له ماره شور بيوت الله له لباس الا يعرفها والله قد يقدم روايتها لها. انتم ما سمعتوه انا ما سمعته. ان شاء الله يعود كلامي الليله مذاكره ونوع من المدارسه في المعاني وبعض المسائل اللي يلا نعود حاضرين منها، وان شاء الله يرزقنا الاخلاص والقبول ان شاء الله. بسم الله الهي نختموا بالدعاء. ولا تنسوا لا تنسوا نظامنا الاخر اللي ممكن بوتو مروقها يدورها الليل بباساج يلا يتم يحضر فيها انه يرفد فيها حد جاي سمسيد والله حد جاي يشور. هذه نعمه من مولانا. راهو مالكم بوليس وهالحكمان مره نشوفوا وتا يقولوا ديك الوتا مانك عارف ديك الوتا شفتها جاي مشور المسيد اللي هما يفاصل الوتا خارج وتا اخرين يشوفوا يقولوا هذه من اهل البحر قد شفت انا فيها شم الحوت. واحد اخر تمور قالوا هذه يرتفد فيها تاشد ومولاها ما صوب هي لك معروفه بتاشد. وتات اخرين ما يشوفهم ما قالوا وتات البحر كل روايه معول مفقول بالناس حاول وتا كانها جبال مخلطه يلعاد فيها المحار فيهم اللي حسنات خرين ترد قطو فيها جدال معناها انه اللي مكو كامل بوت وعملوا كان طاب خليها مرق بيقيم ويجيبها. نعود وباقى نتعاون مع اخوتنا فيهم اللي جاي من منطقه بعيده اللي عندنا ما نرفدوه جاي نرفدوه باقى مرجع نعاونوا تو معانا. وراه واركم قالوا العلماء على انك تعود سيارتك تحسن فيها انك يعاونك مولانا في الحكمات. لا تقول انا ما قد نلفت بصائر وقيش بي اللي فهم حكمات وتواقي معهم صالح. قالوا لك ان تم تحسن على المخالب يجعل لك مولانا حكمات يتم يدخلوا لك ان تنحكم. يدير لك مولانا حكمات يعاونوك في الضيقات. هذا مقبوض مناش. قالوا السفينة خارج قصة ذكرها الله تعالى عن الخضر وموسى. قال موسى هو والخضر اللي وقفوا على حاجة البحر وطات فيهم السفينة في البحر كي نقولوا فيها لوقا ولاني نطاط فيهم خرصوهم شافوا الخضر هما لهم وجوههم كي اللي عليهم النور كيه مادة طيبة حد شافهم راه لابسه الباس يرفدها وني نشوفها يراعي هبوطها يخليها والعاد بطانها يراعي فيهم يخليها كوني العاد معاها راجل آخر وهو طيب ما يخشى عليه من ذلك يرفدها ينفوت يرفدها وعدنا هي نقزها يقول لها أنا معدرو لك إياك نحصل حسنة والتقاي مولان أنا كنت قد ما نرفدك به اللي مخالف الشريعة يا غير باصي تم يدير عليك الباس ما تقد تقول له ذاك شقادي لك فيه بها باص بها اللي سكتتها بباص شفت رويجل ومكسور عمر أصلا تختار لي تنهي عن منكر وعارف انك ما تقد تقولها له ما تريد دايق معاه لا اصبر عنه الى وقت تعود تراعي فيه في ضيق داخل على بوتيك وخاصه الدقدي بخلص عنه الدقدي انت خاوه معاه القدام انصحه اولك هو الدقدي دقدك هو ما تقد يعارضك هذا ما هذا واقع المخلوق ما تحصل عليه ما طفات باتري ولذلك فطروا لها مصارع وعادوا طبوا الشاشه هل تصلتوا لهم منظمات الانسانيه ما هم انسانيه وما همهم يغرسوا الكفر في المسلمين عن طريق الاحسان عليهم استهداوا على المفاتيح القلوب لاحسان على المخالف احسن على الواحد وقول كلمتك تو معي الى عاد جبه والشمشون ويطعس قبيله ما تحسن عليه وتقول فلان تقاموا لان واذا عدت يا غرب الهال وحدكم وهذا اللي توسيت ما كذا ما الى مره دورت له حليها الباس تقول لك والله جزاك الله خير هي ما داخله سبه غير داخلها قرص داخلها الاحسان سقيت لها بريقه رفدتها كانت واقفه بنبيت لها يشير دويت لها مريض تعود رضي ارضيت ربك واحسنت الى خلق من خلقي وهديت مخلوقا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما كيفتوش أنا قاس كامل أعطاه مولانا نعمة من النعم يقدي تم اللي يرقط في الحسنات اللي يرقط في ليله ونهاري هالسفينة اللي فيها الخضر وموسى ركبوا فيها ترفدوهم ومتومش عند منين لحقوه موسطى من الطريق جاء الخبر من الله تعالى للخضر قال له مولانا عنك السفينة قدامها حكمة وقيل قاعلن وما جاه الخبر يعرف هو الطريق وحاس من فم حكمات يا غار الله انه جاه خبر ان في حكمه وانها لين يتوطى فيها السفينه كامله عندهم دوار ويفتشوا السفينه ان تعود شديده يسيسروا مولاه وان تعود دريس يخلوها لا تعود تدروات خلوها وان تعود شديده يقبوها قام نافذ الخضر ونبه الله على حرفه يعدلها قبل قادون ودقدق بيها شي من الشلف فيها يا موسى ما فاتش بر الاخبار والخاضر يعدل هندسه ما مفطون لها يريد دقدق منها شوي قام يعيطوا عليه موسى قالوا ترى يتقرق الناس دقدق السفينه ماشيه على البحر الا ان تفتح فيها كوبا دور يدخلها الماء وتغرق سكت عنه قالوا لي انا ما لقيت انك ما تتكلم لي ولا اعطاه الاخبار تم دق دق دق ماشي في البحر لان مارو الحكم لا تخلص اللي جبروا من شي جديد يقبوا ينلحقوا السفينه هذه جديده ولا باس بها يخرصوا الزر لو خرجوا مقعور خلوها ماشي قالوا العلماء انهم نجاهم مولانا بواحد من الباساج اللي رفدوا شعر مولانا فتح وكم من مره ترفد رقاش وتعود تضعيف عند من تلحق الحكمه وجو حاكمينك يقول لهم يا مخالف مولانا هذا من ادم جار فينا واحسن علينا طب هذا مجاني ما فيكم رحمه وينطلص على البوليسيه يكسحوا كاع ويخلوا الوهده تمشي لا باساج تقضي عليه النار اني ستحى منها ومره قاع تعود الرافد قاع عهروا في حد بوجهته ويدعو فمه العم وقاع في الحكمه عند من كردك انت وينبرص له العم وقاع مشنقر في الوتر انت كنت هون تفضلوا تفضلوا تفضلوا ايوا قيموا قيموا لا كان من بركات الاحسان استغفر الله استغفر الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، عافنا فيمن عافيت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اللهم شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم قنا شر ما قضيت، اللهم عافنا ولا تبتلي، اللهم عافنا ولا تبتلي، اللهم أبرنا منك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلي، سألك اللهم بذلك كله، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لا تترك لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته بالعافية والسرور، عاشنا غير راي، اللهم لا تترك لنا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيت، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، اللهم اجرنا من جميع العلل، واصرف عنا جميع العلل، اللهم اجرنا من جميع العلل، اصرف عنا جميع العلل، اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الأطباء، وبشفائك عن سائر المستوصفات، اللهم اشفنا بشفائك، وداونا بدوائك، وغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اغننا بفضلك عمن سواك، لا تترك لنا عدوا إلا كفيتنا شرا، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحر، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحر، اللهم من رامنا بسوء فاجعله في نحر، اللهم كن شريرا على أعدائنا، اللهم كن شريرا على أعدائنا، اللهم كن شريرا على أعدائنا، اللهم اكفنا شر ما، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم اكفنا شر خلق، اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ابسط لنا الرزق الحلال وبارك لنا فيه، ووفقنا فيه لما يرضيك عنا إنك سميع مجيب، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبفضلك عن من سواك، اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غيره، اللهم اغننا بسؤالك عن سؤال غيره، افتح لنا من خزائن رحمتك وفضلك ما تغنينا به عن سائر خلقك، اللهم اغننا بحلالك عن حرام، وبفضلك عن من سواك، من كان منا ضالا فاهده، من كان منا فقيرا فاغنه، من كان منا غائبا فرده سالما غانما الى اهله، من كان منا جاهلا فعلمه، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم افتح علينا الفتح المبين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ادم نعمك علينا، اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل ببقائها ودوامها، اللهم كما تفضلت بنعمك تفضل علينا ببقائها ودوامها، اللهم ادم علينا جميع النعم، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وانفعنا بما علمتنا، وقو النفع بنا وادمه يا رب العالمين، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ما يرضيك عنا، ووفقنا لما ترضيك عنا إنك سميع مجيب، وآخر دعوانا الحمد لله يا رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني دائما من صالح الدعاء ولكم مثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.